أختي لا في الليل والنهار So

متاع قليل سلم يا لطيف. وبالسلم يا ما شاء الله ما شاء الله. What's down? decir la que está, ¿no? Yeah. Vamos! صدق الله.